بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل. السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد، وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر. الحر يحتاج إلى النكاح، والعبد يحتاج إلى النكاح، ولا علاقة لهذه المرأة بهذه الحالة في توجه الإنسان إلى النكاح، فسواء كان حرا أو كان عبدا. لكن الحر يستقل بكونه يريد النكاح، أما العبد فهو مربوط بخدمة سيده وبإذن سيده. فإن أذن السيد للعبد في النكاح، أي سمح له، عند ذلك لا يضمن السيد مهرا ولا نفقة. لماذا؟ دائما الضمان لا يمكن أن يكون لما فات، أما لما سيأتي فهذا لا يضمن. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، السيد أذن فقط في النكاح، لكنه لم يقل وعلي نفقته، ولم يقل وعلي مهره، لكنه العبد له يوم في النهار كسب، وفي الليل إنما هو للنوم والتمتع، يعني بهذه الزوجة. ولذلك يسمح السيد للعبد أن يقوم ويعمل، ومن هذا العمل، يعني من هذا الكسب الذي يعمل فيه طيلة النهار، عند ذلك يؤدي ما وجب عليه من مهر، ويؤدي كذلك ما وجب عليه من نفقة. طبعا المهر يجب أولا ابتداء بالعقد، فإن دخل تم وجوب المهر في ذمته. بعد ذلك في كل يوم المرأة تمكن نفسها من هذا العبد تستحق بذلك النفقة. قال: وهما في كسبه، أي في كسب العبد، طبعا يأخذ حاجته من النفقة له ولزوجته، وبعد ذلك الباقي لمن؟ للسيد. قال: المعتاد والنادر. ما معنى هنا المعتاد والنادر؟ المسألة المعتاد، ماذا يعمل العبد؟ هنالك أعمال، يعني هذا بعض الناس لنفترض له مهنة من المهن يعمل بها، هذا معتاد، يحتطب الحطب معتاد، احتشاش معتاد، الاصطياد معتاد. إذا كان هذا الأمر كله يسمى معتادا. أما النادر، أن يوهب هبة، أو أن يلتقط لقطة، هذا أيضا نادر. فإذا كانت هذه المسألة، يعني المال الذي يأتي إليه إما عن طريق المعتاد، وهو الذي يتكرر في كل يوم، أما النادر فهو الذي لا يتكرر في كل يوم. ما هي أحوال هذا العبد؟ قال: فإن كان مأذونا له في تجارة، ففيما بيده من ربح، وكذا رأس مال في الأصح. أعطاه مالا ليتجر به، يتجر ويربح، وبعد أن يربح يقوم فيصرف على نفسه ويصرف على زوجته، وبعد ذلك النفقة الواجبة، وبعد ذلك ما زاد فللسيد. هذا مما في يده من ربح رأس المال. هل يدخل لو اضطر في ذلك إلى أن يأخذ من رأس المال؟ نعم، يصح ذلك، لأنه عندما عقد على زوجته عقد عليها بإذن من قبل سيده، وهذا الإذن إنما كان دينا عليه، وكان هذا العقد مأذونا به. وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته. لم يكن العبد مكتسبا، أحيانا بعض العبيد عندهم حرفة، وبعض العبيد عندهم قدرة على الكسب، وبعض العبيد لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا تجارة ولا كسب ولا احتراف على الإطلاق، فيبقى ذلك الأمر في ذمته. وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع، يعني العبد مملوك للسيد، أحب السيد أن يرافقه عبده في سفر من الأسفار، معنى ذلك عطله عن الاستمتاع ليلا، لأنه لا يمكن أن يكون مسافرا معه ومتمتعا مع زوجته. أيهما يقدم، سفره مع سيده أم بقاؤه مع زوجته؟ سفره مع سيده مقدم على بقائه مع زوجته، ويفوت الاستمتاع. وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للاستمتاع، ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة. عندما أذن له في الزواج وهو في الحضر، طلب منه أن يقوم بأعمال الخدمة مثلا في بيت السيد، هذا العبد يجب عليه أن يطيع سيده في كل الأمور، فطيلة النهار يقوم بخدمة السيد، وفي الليل يذهب للاستمتاع بزوجه. طبعا لا يمكن أن يستخدمه ليلا ونهارا، لا تكلفوه من العمل ما لا يطيقون. بعد أن استخدمه نهارا وخلاه ليلا، إن كان العمل عنده يعني عند السيد خدمة، عند ذلك يتكفل له المهر والنفقة. وإلا قال أنا لم أتكفل المهر والنفقة، نقول إذن فعليك أن تخليه للكسب من أجل أن يدفع المهر والنفقة، لأنك أذنت له في النكاح. وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة. استخدمه السيد، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ إما أن يدفع المهر والنفقة السيد، لأن ذلك في مقابلة الخدمة، وإما أن يدفع له عن كل يوم أجرة مثل، فينفق على نفسه وما زاد عند ذلك يسدد به المهر. وقيل يلزمه المهر والنفقة، يعني يلزم السيد المهر والنفقة. ولو نكح فاسدا ووطئ فمهر مثل في ذمته. نكح العبد نكاحا فاسدا، من جملة ذلك أنه نكح دون إذن من سيده، هذا نوع من أنواع المخالفة، أو خالف فيما أذن له فيه. ووطئ النكاح استوفى شروطه، لكن استقر عليه مهر مثل في ذمته، وليس في يعني وليس على السيد شيء. وفي قول في رقبته أنه إذا بيع فإنه يخرج منه ذلك الأمر. وإذا زوج أمته استخدمها نهارا، هذا بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى، السيد يتمتع بمن؟ بأمته عندما لم تكن متزوجة، أما إذا زوجت عند ذلك تستبرأ بحيضتين، وبعد ذلك تبقى للسيد للزوج للاستمتاع، ويحرم على السيد هنا أن يستمتع بها، لأنه لا يوجد عندنا في الإسلام استمتاع أو اشتراك على في بضع واحد أو في امرأة واحدة لشخصين. وإذا زوج أمته استخدمها نهارا، لأنه يملكها فيستخدمها في الخدمة نهارا، ولكنه عند الغروب يسلمها للزوج ليلا، ثم تأتي إليه في كل صباح تعود للخدمة من جديد، طعامها شرابها خدمتها كسوتها على سيدها، ولكن التمتع لزوجها في الليل. قال ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح، لأن النفقة من متكفل بها؟ السيد. ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه على الصحيح، يعني قال عندما زوج هذا زوج السيد أمته لرجل ما، فقال أنا أفرغ لك غرفة في بيتي في كل يوم مساء تأتي للتمتع، نقول له إن الحياء لا تفترض ليس حر، ليس عبد حر. واحد يعني مثلا في أسرة من الأسر قالوا نزوج لك بنتنا ونفرغ لك غرفة تأتي إليها في كل يوم، حياء مروءة أدبا، هذه الأشياء لا يفعلها أحد. كذلك الإسلام راعى هذه المسألة حتى في مسألة العبيد، ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح، إذا أراد ووافق على ذلك لا تلزمه أي، لا يلزمه أي نوع من أنواع النفق. قال وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها. السيد كما أنه يسافر بعبده يسافر بأمته للخدمة أيضا، إذا أراد الزوج أن يصطحبها فأهلا وسهلا، وإذا أراد أن يتركها فينتظر حتى تعود من سفرها. يعني لماذا قال وللزوج صحبتها؟ معنى ذلك لو سافر فإن السفر لا يكون في الليل والنهار، عادة يسافر الإنسان وبعد ذلك يكون، ففي الليل يمكنه الاستمتاع. والمذهب أن السيدة لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها. السيد اعتدى على هذه الأمة لكنها مملوكة له فقتلها، سواء قتلها عمدا أو قتلها خطأ، لكنه كان أو هي قتلت نفسها انتحرت قبل دخول سقط مهرها لعدم التمكين من هذه، يعني لم يستفد ذلك الزوج منها شيئا لأن فوت له محل الفائدة من ذلك الأمر قبل التسليم. ولذلك عندما فوت السيد أو فوتت هي أمر نفسها قبل الدخول فلا مهر. وأن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا، يعني أن الحرة لو قتلت نفسها بعد العقد، بعد العقد لأن هذا موت، فعند ذلك قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي، جاء إنسان خارجي سيعاقب على هذه المسألة، أو ماتت موتا طبيعيا فلا، يعني عند ذلك فلا يسقط مهرها. كما لو هلكتا بعد دخولين، لو ماتت المرأة بعد الدخول وجب المهر أم لا؟ ما أعلن علاقة في هذه المسألة، كم تعيش مع زوجها يوم يومين ثلاثة سنين، يجب المهر بالدخول. ولو باع مزوجة فالمهر للبائع، فإن طلقت قبل دخول فنصفه له. الآن عقد باع السيد أمة له، وكان ذلك سواء كان قبل الدخول أو بعده، هذا الأصل أن يتمتع السيد بأمته، فإذا ما كانت مزوجة معنى ذلك لا يحق له أن يتمتع بها، لكن ماذا يحق له؟ يحق له المهر الذي أخذه السيد في مقابلة هذا النكاح. فإن طلقت قبل دخول فنصفه له، يعني نصف المهر لمن؟ للسيد. ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر، عنده عبيد وعنده إماء، أقل الدرجات عبد وأمة، زوج العبد بالأمة، هذا مملوء وهذه مملوكة، هذا يخدم في النهار وهذه تخدم في النهار، إنما يطلب منهم أن يخلو ببعضهم، يعني كان ينام العبيد في مكان والإماء في مكان، فعليه أن يهيئ لهم مكانا من أجل أن يجتمعا فيه ليستمتع العبد، أي الزوج العبد بأمته بزوجته الأمة. أما المهر فلا يجب، لأنه لو وجب مهر لمن يكون ذلك المهر؟ للسيد. تحصيل حاصل، بهذا ننتهي. ما أحببت أن أفصل كثيرا في هذا لأن هذا الأمر صار يعني في حكم النادر أو المعدوم. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى كتاب الصداق. النكاح لا بد له من مهر، لا بد له من نحلة، لا بد له من عطية، لا بد له من أجر، لا بد له من علائق، لا بد له من عقر. سمى العرب أسماء كثيرة لأي شيء؟ للمهر. دائما إذا أحب الإنسان شيئا فإنه طهيق من عادة العرب، إذا أحبوا شيئا أكثروا من أسمائه، وكذلك هنا أكثر من تسمية النكاح. ولو أردت أن تنظر كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، والله سبحانه وتعالى قال وآتوهن أجورهن، إلى غير ذلك مما يعني سماه الله سبحانه وتعالى، تارة سماه طول يعني إلى غير ذلك. أيضا صدقات، نعم، كتاب الصداق يسن تسميته في العقد، إذن الصداق يسمى صداق كذلك، لأن الرجل يصدق في دفع ذلك المال لزوجته، وهذا الأمر هو أحد الأشياء التي تتعلق في مسألة النكاح، فإذا ذكر في العقد فإنه يسمى المسمى، وإذا لم يذكر في العقد فإننا نعود فيه إلى مهر المثل. لذلك خروجا من الخلاف قال الشيخ يسن تسميته في العقد، وربنا سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هذه عطية مبتدأة من قبل الزوج. قد يقول قائل إن المرأة تستمتع بزوجها كما يستمتع الرجل بها، فلماذا تأخذ منه؟ فعند ذلك نقول هذا لذلك سمي صداق، لأنه من غير مقابل، وهذا طبعا هو عبارة عن أمر أمرنا الله تبارك وتعالى فيه. قال يسن تسميته في العقد، يعني إذا قال الرجل زوجتك ابنتي بالولاية عليها، أو قال بالوكالة منها إن كانت ثيبا، أو على رأي مذهب آخر، عند ذلك ينبغي أن يقول على مهر قدره كذا، هذا يسن أن لا يخلو العقد من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنه أخل العقد من المهر، كذلك خشية من خوف أن تشبه هذه المسألة مسألة خصوصية كانت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن بعض النساء كانت تعرض نفسها وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يصح هذا المهر بأقل متمول عند الإمام الشافعي، أقل متمول يعني اليوم أقل متمول 10 ليرات سورية، هل يصح ذلك؟ يصح، هذا متمول من الممكن. أما حبة أرز هذا غير متمول، حبتين ثلاثة درة غير متمول، يعني تمرة تمرتين غير متمول، هذا لا يصح. يسن تسميته في العقد، هذا الشيء، ويسن ذكره. لكن عند الإمام أبي حنيفة وجد أن أقل المهور يعني، فقال يسن ألا ينقص، لأن الإمام أبي حنيفة أوجب أن يكون أقل الدرجات 10 دراهم فضية فما فوق. ولذلك كان البعض إذا أراد عقدا معينا فإنه يذكر 10 دراهم فضة، خروجا من خلاف أبي حنيفة في ذلك. كذلك بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام ومع أزواجه ألا يزيد ذلك على 500 درهم، فما تقولون في صداق أم حبيبة عندما أصدقها 400 دينار، ليس الدراهم، إذا ضربناه كل درهم كل دينار ب7 دراهم، عند ذلك 400 ب7 يعني 2800، معنى ذلك أكثر بكثير. فكيف كان ذلك؟ أم نقول هذا الصداق إنما دفعه ملك هو النجاشي ولا علاقة في هذا الأمر للزيادة أن نأخذها سنة؟ فهذا كان من باب الإكرام، ويجوز إخلاؤه منه، وما صح مبيعا صح صداقا. ما صح مبيعا أي شيء، هذا الثوب الذي نلبسه يصح مبيعا، الكتاب يصح مبيعا، المسجلة تصح مبيعا، الساعة تصح مبيعا، الحذاء يصح مبيعا، أي شيء يصح مبيعا يصح صداقا لأنه متمول، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. أما الذي لا يصح مبيعا، قول 10 تمرات وخذ النوايات تبعه، هل تصح مبيعا؟ لا تصح، فلا تصح مهرا. ولا عبرة يعني بما يأخذه بعض الناس من الحشرات وكذا في الجمع، ويعطون العطارين أو أصحاب الأدوية من أجل أن يصنعوا منها بعض الأشياء، هذه لا عبرة فيه. الأصل ما يكون بين الناس. يسن تسميته في العقد ويجوز إخلاؤه منه. لو لم يذكر أبدا صحيح العقد؟ صحيح. عندما تطالب بالمهر ماذا تأخذ؟ مهر مثلها. سيأتي معنا تقدير مهر المثل. وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد. كان سابقا أهل البادية وأهل القرى لم يكن المال كثيرا بأيدي الناس، الذهب الفضة الأموال النقدية لم تكن، فكان الرجل إذا أراد أن يتزوج ربما ساق، لذلك كان يسمى سياق هذا المهر، ساق شيئا من الإبل أو من البقر أو من السياق. وإلى الآن البدو يعني إذا أرادوا أن يتزوجوا بين بعضهم البعض يقدمون كم رأس من الغنم مثلا مهر هذه الفتاة، هذا ما يقدم. فإذا كان الرجل الزوج الآن أصدق مثلا بقرة وهذه البقرة ماتت قبل أن يسلمها لزوجته، كما لو باعك إنسان بقر ومات، ماذا قلنا في باب البيع؟ الضمان في البيع قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. الزوج حكمه الآن حكم البائع، والزوجة حكمها حكم المشتري. عندما تلفت هذه العين في يد الزوج عند ذلك يضمنها ضمانا عقدي، يعني إما إلا كان لها مثل فيأتي بمثلها. قال وفي قول ضمان اليد، يعني كيف لو كان الإنسان عندما يريد أن يشتري إبريقا مثلا من الزجاج أخذ يقلبه عند البائع فانكسر منه، اسمه ضمان يد أم لا؟ من غرين جائز، هذا كل واحد يفوت يكسر لنا إبريق اليوم توفي آخر النهار بيطلع صاحب المحل التجاري يعني مرسم لا بيطلع خسران كمان. فلذلك فعليه كمان لو استعار الإنسان عارية فتلفت في يده ضامن نعم. وهذا وفي قول ضمان يد، هذا معنى ضمان اليد. لابد أن يكون هذا المسمى الذي يسميه الزوج للزوجة في العقد أن يكون واضح. والله تزوج لو زوجتك ابنتي على عبد، شو عبد؟ أعطينا أوصافه. بين عبد وعبد في عبد 100 ليرة في عبد 100 ألف، أي عبد هذا؟ على بقرة، أي بقرة هذه؟ على ناقة، أي ناقة هذه؟ لابد من البيان. إذا فعل الأول ليس لها بيعه قبل قبضه، يعني المرأة إذا أخذت المهر معنى ذلك لو طلقها قبل الدخول فيجب عليها أن تعيد نصف المهر، وإن دخل بها استقر ذلك في ملكها. متى تستطيع أن تتصرف به؟ غالبا كل من تتزوج مآل الأمر إلى الدخول، فلو قبضت هذه العين البقرة مثلا فهل لها الحق أن تبيعها؟ هل لها الحق أن تقفها؟ هل لها الحق مثلا أن تتصدق بها؟ إلى غير ذلك. فعلى الأول ليس له بيعه قبل قبضه، نعم ليس لها بيعه قبل قبضه، يعني ما دام كالمشتري تماما الذي يشتري حاجة فهل يستطيع أن يبيعها؟ لا تبع ما لا تملك، والملك لا يتم إلا بالقبض، وهذه المرأة لا تملك هذه العين، البقرة، العبد، الشاة إلى غير ذلك إلا بعد التسليم. فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه، ولو تلف في يده وجب مهر مثله. تلف يعني المهر في يد الزوج بأي شيء، بالموت، بآفة سماوية، نعم بأي شيء، ولو تلف في يده وجب مهر مثل. كم مهر مثلها؟ معنى ذلك انفسخ العقد بمثل مسألة البيع. عند ذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعود إلى مهر مثل، لأن ذلك الأمر لا يوجد له مثل، أو أن يدفع القيمة إذا كانت القيمة معروفة. وإن أتلفته فقابض، أعطاها بقرة، والبقرة أول ما دخلت إليها وسلمها إليه قامت فذبحتها وقدمتها الطعام للضيفان، قبض يعتبر هذا قبض، والإتلاف ممن؟ منها. وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب، يعني عندما يتلفها يتلف هذا المهر الأجنب، يا ترى بأي شيء تتخير؟ هل تتخير بين أن تبقي ذلك الأمر قائما، يعني النكاح قائما، أم أنها بعد ذلك تضمن ذلك الأجنبي ويسير ذلك الأمر في النكاح وتأخذ منه القيمة؟ فإن فسخت الصداقة أخذت من الزوج مهر مثله، وإلا غرمت المتلف. يعني إذا كان هذا الصداق فاسخ، النكاح صحيح، أما المهر الذي فسخ، عند ذلك تقول إنها لم تأخذ مهرها، فماذا يجب على السيد على الزوج أن يدفع؟ في هذه الحالة يدفع الزوج مهر المثل، أو تعتبر نفسها أنها قد غرمت هذا الأجنبي، وعند ذلك فالعلاقة بينها وبين الأجنبي. يعني الآن لو دخلت إلى محل تجاري وأخذت إبريق من زجاج وأردت أن، ثم طلبه إنسان منك، هل لك حق أن تعطيه هذا؟ ليس لك الحق، فانكسر مع هذا الأجنبي. الأجنبي هذا لا بائع ولا مشتري، صاحب المحل إما أن يغرمك، وإما أن تكون له علاقة بينه وبين ذلك الأجنبي يغرم الأجنبي لتعديه، أي واحدتين يصح. وإن أتلفه الزوج فكتلفه، وقيل كأجنبية، يعني إن أتلفه الزوج كأنه تلف قبل القبض، سواء كان بآفة سماوية أو بأي شيء، أو كالأجنبي، عند ذلك إما أن نعود إلى الأجنبي، وقد مر الحكم بالنسبة للأجنبي. ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه، لا في الباقي على المذهب ولها الخير. الصداق كان عبارة عن شيئين اثنين، ولم يكن عن واحدين، لكن عبد وعبد، لكن ما تلف العبدان، وإنما تلف عبد واحد، سواء كان هذا التلف بشيء من الله تبارك وتعالى أو بإتلاف من قبل الزوج. قال قبل قبضه انفسخ الصداق، لا في الباقي على المذهب، يعني على قول هذا يسمى عند الشافعية بتفريق الصدقة. احنا بدنا منك عبدين، واحد استلمناه والثاني لم نستلمه، الآن نطالبك بالثاني، لا نقول انه يوجد فسخ في الكل. يعني مثل واحد مثلا اشترى، لنفترض، تفاح وبرتقال، جاء التفاح والبرتقال تلف بالطريق، أكله إلى غير ذلك، نستلم التفاح، ونحاسب على البرتقال، خذ طارق. هذا مبدأ تفريق الصفقة، لا في الباقي على المذهب ولها الخيار. قال فإن فسخت فمهر مثل، فسخت هذا الصداق، عند ذلك تطالب الزوجة بمهر المثل، وإلا رضيت بأحد العبدين فماذا تقول؟ نأخذ واحدة ونكلفك بقيمة التالف منهما. ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب. الآن عندما أصدقها شيئا سليما، أصابه العيب ما بين الصداق وما بين التسليم، كالإنسان الذي يشتري شيئا فيجد فيه عيب، يحق له أن يرد العيب أو أن يرضى بالعيب، فإن رضي عند ذلك صح الأمر، وإن لم ترضى عند ذلك فسخت ولها مهر مثلي. ولو تعيب يعني المهر قبل قبضه، كان أعمى، كان عبد مبصر، أصابه شيء على عينيه فعمية، أو كان هذا عبد سرق فقطعت يده، تعيب نعم. ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، يعني يا إما أن تفسخ النكاح وإما الصداق عفوا، وإما أن يعني ترضى به وتحاسب في الباقي. فإن فسخت، هذا التفريق، فإن فسخت يعني لم ترضى أن تستلم المعيب فمهر مثل، وإلا فلا شيء لها. بالمسألة الأولى فسخت، أي فإن فسخت فمهر مثل، انتقل الأمر، كل زواج خلى عن مهر يعود إلى مهر المثل. طيب، وإلا يعني لم تفسخ، عند ذلك أجاز فلا شيء لها. لماذا؟ لأنها رضيت بالعيب. لكن السؤال، هل لها أرش العيب؟ نعم لها ذلك. والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، المنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها، وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد. عندنا عبد أمهرها إياه، هذه قبل التسليم استخدم ذلك العبد، معنى ذلك له منافع، هذه المنافع لهذا العبد، هل تطالبه؟ أنا عندما عقدت علي قبل الشهر وإلى الآن لم تسلمني المهر، هذا العبد أجرت 10,000 ليرة، فهل 10,000 ليرة لي في هذا الشهر؟ هي لم تطالب بالتسليم. أما لو طالبت بالتسليم وقال الآن لا أعطيك إياه، معنى ذلك هذا يقصب الزوج، يقصب العمل الذي يقوم فيه العبد عند ذلك، فكأنه يأخذ منافعه ولا يستحق أن يأخذ هذه المنافع. وإن طلبت التسليم فامتنع، وشرط يكون عبد، يعني أمهرها بيتا، البيت له أجرة، أجرة لمن؟ للزوجة. نعم، إذا طلبت التسليم. وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد. وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب، يعني كل المنافع التي مثلا ثوبا لبسه، دابة ركبها، سيارة ركبها، بيتا سكنه، إلى غير ذلك. ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل، يعني عندما يقول لها تعالي إلى بيت الزوجية، تقول له ما أديت المهر، أنت تؤدي المهر، أنا آتي إلى بيت الزوجية. إذن هو ليس له حق أن يطالبها. المهر أحد أمرين، إما أن يكون معجلا وإما أن يكون مؤجلا. إذا كان مؤجلا لا يحق لها أن تمتنع لأنها رضيت بالتأجيل، وإن كان معجلا فينبغي عليه أن يدفع قبل أن يمس. ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال معين، مثل قلنا سيارة، بيت، عبد، إلى غير ذلك. والحال أي الذي كان مطلوبا أن يدفعه مباشرة غير مؤجل، قال لن مؤجل، فالمؤجل حتى يصير الأجل عند ذلك يدفعه. وما يفعله الناس من المهر المؤجل الذي لا ضابط له إلى الموت، هذا ليس صحيحا عند الإمام الشافعي، لأن المهر صحيح مؤجل لأنك الآن في عسر، فإذا صار الإنسان في يسر عند ذلك، يعني أول ما يسأل الإنسان المؤمن من ديونه صداق زوجته، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زاني. والناس كثيرا من هذه الأمور، خاصة اليوم طالعين المحامية بفكرة أن الخيط الموجود ما بين الرجل والمرأة ما هو؟ هذا مؤخر صداق، معنى ذلك إذا دفعها قطع كل الخيوط. لا، هذه حقوق ليست خيط. تركتم كل الحقوق الزوجية وجعلتم هذا فقط. الله قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثم تجعلون ذلك. عندك مال ادفع هذا، لا نقول مباشرة ادفعه تقسيطا، ادفعه كيفما شئت، لكن حتى علموا النساء الآن، فإذا جاء بعض طلاب العلم أحيانا وصار معه مال أو كذا، جاء ليعطي زوجته على حسب ما يسمع أحيانا في بعض الدروس، ليش في شيء؟ هذا أول ما تقول له الزوجة كأنه يريد طلاقها. لا، في بلاد كثيرة اليوم لا يوجد شيء اسمه مؤخر الصداق. نعم، يدفع مباشرة. أما هذا المفهوم أن مؤخر الصداق يدفع عند الطلاق، لأن الطلاق صار عبارة عن حد لكل شيء، فإذا كان في دون عم يطالبوا فيها، أما الأصل أن يدفعه. فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح، يعني إذا حل قبل التسليم عند ذلك يعني قبل تسليم نفسها للزوج، فعليه هو أن يدفع هذا المال. طبعا الكلام طويل في هذا، نقف هنا إن شاء الله ونتابعه.